ثلاث ما جاء في التقرير لمن عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبد الصغير عن عائشة يوم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات أولئك الرسول يخاطب أم سلمة أولئك إذا مات الرجل إذا مات فيهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار خمس عند الله إلى الحديث هذا قام علينا حدث الحديث أولئك شرار الخلق عند الله الذين يبنون المساجد والذين يقوم على المساجد شرار الخلق يقول رسول الله هاتين الطائفتين الملعونتين الذين قلدوا اليهود والنصارى شرار الخلق الذين يتخذون قبورا والذين تقوم عليهم الساعة أولئك يا أم سلمة شرار الخطيئة فهؤلاء جمع بين الاثنتين هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فهؤلاء الذين بنوا المساجد على القبور جمعوا بين الاثنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل يعني إذا كان بعد التماثيل يصورونها السلام عليكم عليكم السلام ولهما عنها ولهما البخاري ومسلم عنها من عنه مسلم لما عن عائشة ولهما عنها عن عائشة البخاري ومسلم عن عائشة نعم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم استفق يطرق خميسة لما نزل يعني نزل به ملك الموت نعم طفق يطرق خميسة له على وجهه فإذا اهتم بها كشفها فقال فهو كذلك لعن الله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الذي يبني المساجد على القبور لعنه الرسل لأن هذا فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم مصالح يحذر صلى الله عليه وسلم مما صنع اليهود والنصارى ويحذر أمته لا يبنوا المساجد على القبور فإنها فتنة للشرك بدعة وبدعة تعود إلى الشرك ولولا ذلك أبرز قبره ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم في البقيع غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا خشي ولا خشي على روايتين خشي الرسول أو بناء المجهول خشية يعني الصحابة نعم ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال فهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم قليل فإن الله قد أخذني قليلا كما اتخذ إبراهيم قليلا ولو كنت متخذ من أمتي قليلا اتخذت أبا بكر قليلا اتخذت اتخذت أبا بكر قليلا إيه؟ ألا وإن من كان قبلكم من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك والنهي والوضع به التحريم نعم وقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق وهو في سياق الموت من فعل ذلك الصلاة عندها من ذلك الصلاة عند القبور التي في المساجد من ذلك نعم وإن لم يبنى مسجد لو مثل من صلى في قبر فإنه من ذلك نعم وإنه لازم يحط مسجد وهو معنى قوله خشى أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ من فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تصيبه الساعة وهم أحياء والذين وإن طيب الثاني الذين يتخذون قبور مساجد كرام ورواه أبو حاتم الحديث هذا يقول رواه وله عن ابن مسعود وله وش قال في الحديث وش وله غير البخاري قوله وله عن ابن مسعود لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود. طيب بعده مرفوعا من شرار الناس ويستيقوا الصعوة فيها الذين يستيقوا قبور مساجد ورواه أبو أحمد أبو حاتم نعم. خلاص إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ يعني في النهي والتحريم في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبد القبر كيف إذا عبده يعني إذا عبد القبر العبادة عند القبور وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى تعظيم القبور فكيف إذا عبد القبر يصبح مشركا بالله. اسمعوا اسمعوا الله الأول صحيح عن عائشة صحيح ولا صحيحين صحيحين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رعتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم أولئك يخاطب أم سلمة شرار الخلق عند الله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. الراوي رحمه الله لما قال الحديث لما أشكل عليه هل قال الرسول إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح حتى بلغت من حرصهم على حفظ السنة رضي الله عنه إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال صلى الله عليه وسلم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله اليهود والنصارى لأنهم يبنون على كنائسهم أو يجعلون بكنائسهم يبنون على القبور وكذلك المساجد إذا بنيت على القبور هم شرار الخلق عند الله والصلاة حرام فيها ولا يقبلها الله. أم سلمة رضي الله عنها ذكر عندك اسمها عند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية من سادات من سادات قريش. السبب أنها هاجرت مع زوجها رضي الله تعالى عنه هاجرت إلى الحبشة والحبشة نصارى لكن فيهم ملكهم صالح أصحابه ولذلك لما مات أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا إلى المصلى إلى مسجد الغمام وصلى عليه صلى الله عليه وسلم الصحابة قيل إن الله رفعه حتى رآه حتى رأى فصلى عليه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخاه مات في أرض الحبشة صلى عليه والصحابة صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل صالح ومؤمن وكان الصحابة في مكة تشد أذى قريش لهم هاجروا إلى الحبشة فأم سلمة وزوجها أبو سلمة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة فرارا لدينهم من أذى قومهم. حسنت العشرة بين أبي سلمة وأم سلمة ولهم ولد اسمه أبو سلمة، وكان الأم تتنى به، وكذلك الأبو تتنى بأبي سلمة. قدر الله أنهم هاجرا إلى المدينة أبو سلمة وأبو سلمة، ثم توفي أبو سلمة رضي الله عنه. جاء الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء له ودعا له اللهم فدرجته في المهديين إلى آخر الدعاء. مر صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، إما إنه يعزيها عجوز يا أبي سلمة، وأيضا من هي من أشراف قومه صلى الله عليه وسلم، وطالت العشرة بينها وبين أبي سلمة، فهاجر إلى حبشة مرها مرتين ثم هاجر إلى المدينة. فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم مر عليها يعزيها ويصليها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول رضي الله عنها: فقلتها وانتثارا لقوله صلى الله عليه وسلم، وإلا أقول في نفسي: من خير لمن أبي سلمة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قدر الله عز وجل أن الرسول، ولعل أبي سلمة هذا، لعل سلمة لها ولد آخر اسمه عمر، قالت: كن يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى عمرها بين 60 و70 من زوجها، عمرها بين 60 و70، هي من أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين رضي الله عنه. تقول بعد ذلك: خلف الله علي خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت مع زوجها إلى الحبشة أنها رأت كنيسة أو دخلتها مع زوجها يعتبرون، كيف صرف الله قلوب هؤلاء عن الإيمان والإسلام؟ قالت: يا رسول الله، تحدثوا عن الكنيسة التي بأرض الحبشة وأنهم يصورون فيها صورا. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. أول الحديث: إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو قال صلى الله عليه وسلم: العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث: فهؤلاء عليه السلام جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور بنوا عليها مسجدا، وفتنة التماثيل صلوا، أولئك يعتبرها صلى الله عليه وسلم شرار الخلق. هذا الحديث يدل على أن بناء المساجد على القبور حرام، وأنه من فعل اليهود والنصارى، من سنن اليهود والنصارى، وأنهم هؤلاء الذين يبنون القبور أو يبنون المساجد على القبور شرار الخلق عند الله، وأن الصلاة حرام في هذا المسجد، وأن الله لا يقبلها، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. ولهما عنها، ولهما البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. انتقلنا إلى حديث عائشة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض كان عنده 9 زوجات صلى الله عليه وسلم، استأذنهن في أن ينقل إلى بيتها، استأذن الزوجات أن ينقل صلى الله عليه وسلم إلى بيتها، فأذن له فنقل بين رجلين تخط رجلاه في الأرض صلى الله عليه وسلم. وهل القسم بين زوجاته واجب عليه أو سنة على قولين؟ قسم زوجات القسم بين زوجاته هذا واجب عليك مثلنا كنحن أو سنة على قولك، لكن يشعر أمته بحق الزوجة وأن الزوجة لا حقوق، لذلك استأذنهن أو جمعهن أمر اجتمعنا في البيت الذي أصابه المرض وطلب منهن أن يسمح له أن ينقل إلى بيته، فأذن له وسمحن له، وكنا رضي الله عنه يزورون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجهن في بيت عائشة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، يعني حواء خلقت من ضلع، وإن أعلى شيء في الضلع أعلى، هكذا ما هو ضلع الغنم نادمة، فإن أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها وبها فاستوصوا بالنساء. لا بد المرأة وإن كانت كاملة لا بد يصير فيها عوج، لا بد يحس زوجها منها بشيء، لكن الرسول يقول استوصوا بها اسمح لا تحسب صغيرة وكبيرة. تقول عائشة رضي الله عنها يعني مرضى في بيت عائشة ومات في بيت عائشة ولم يخرج من بيت عائشة، ما أخرج صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته ما أخرج إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما روى لنا الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به ملك الموت، وكل واحد يسمع لابد ينزل به ملك الموت، يقول العلماء ويقول بعض الخطباء: وإنه آتيكم بغتة إما بخير لا شر مع وضعه، وإما بشر لا خير مع وضعه، لفق يطرح خميصة له على وجهه من شدة ما جرى عليه في النزع. الخميصة هي الكساء أو الشرشف المعلق يغطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها ثم كمت نفسه فخرج، ثم بها كشف عوره، وإذا أعاد فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، تقول عائشة يحذر أمته لا يصنعوا كذا، لا يبنوا المساجد على القبور، ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني في المسجد، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقرئت خشية وقرئت خشية، يعني خشى الرسول أو خشى ابن المجهول عن الصحابة. جرى عليه صلى الله عليه وسلم في النزع شدة، ولذلك تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها: ما أغبط أحدا مات بسهولة بعدما رأيتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده قدح بماء فيه، تارة يدخل يده في القدح ويمسح وجهه صلى الله وجبينه ويقول: إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات. هذا رسول رب العالمين جرى عليه شدة من الناس. الله نعم يشغلنا عليه الصلاة والسلام في مرض مرض في آخر صفر، في آخر شهر صفر، كانت 11 من الهجرة، والصحيح أنه توفي ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. هذا القول الصحيح من أقوال العلماء. مرضه قال 20 يوما حوله أو يزيد قليلا. لما عليه الصلاة والسلام اشتد به مرضه قال للصحابة ائتوني بسبع قرد شتى، بسبع قرد شتى من آبار لعلي أخرج إلى الناس أو أبلغهم. وقال أودعهم. فحضرت له سبع قرد شتى يعني من سبعة آبار باردة، فاغتسل ببعضها ثم غش عليه الصلاة والسلام أرمي عليه. ثم بعد ذلك اغتسل ثم خرج إلى الناس. وهذا بين رجلين عاصبا رأسه ووجهه كالورس كقطعة ورقة النصح الأصفر، فصعد المنبر وأجلساه على المنبر جالس حاسب الرأس صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس وهو جالس عليه الصلاة والسلام. فقال في خطبته بعدما حمد الله وأثنى عليه واستغفر لشهداء وخمسة 70 الذين قتلوا معه، ثم أوصى الأنصار بالمهاجرين خير، أوصاهم بالمهاجرين خير، ثم قال في خطبته وهو جالس صلى الله عليه وسلم عاصب رأسه إن عبدا خير بين الإقامة في الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. أبو بكر تحته جعل يبكي أبو بكر، فارتفع صوته بالبكاء فقال نفديك بأنفسنا نفديك بأبنائنا نفديك بأموالنا أفضل الأمة بعد نبيها فتح الله الرافضة فتح الله الشيعة ما بعدها عن الإسلام. لعب الشيطان عليهم ولهم عن الطريق. يقول عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وأصابه. كلها من دعاة الشيطان ومن حب الشيطان لعنة الله عليهم وعلى أسفلهم. فقال على رسلك يا أبا بكر، ثم قال نفديك بأنفسنا نفديك بأبنائنا نفديك بأموالنا. أعد عن الإنسان كل شيء ثم أبناءه ثم أبناءه. فقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر جالس على رسلك يا أبا يعني رسلك. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يثني على أبا بكر فقال إن أمن الناس علي بصحبته أبا بكر، وكل خوخة في المسجد صدوها إلا خوخة أبي بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة الإسلام رضي الله عنه. نزل عليه الصلاة والسلام فهذا بين رجلين رجلاه ما تحمله والمرض قد أثر فيه، لأن قربت نهايته قرب موته. فأرجع إلى بيت عائشة، بيت عائشة خارج المسجد للجريم هؤلاء المخلفين وباقي الآن قالوا هذا بيت الرسول هذا مسجد الرسول حسبي الله عليك حسبي الله عليك. فعاتب الشياطين والرسول لعن من دخل على القبور مسجد، وسبعين سنة وثمان وسبعين سنة وقبره خارج وبيت عائشة خارج المسجد والدجالين واحد من عجب ولا يعرف كونه ولا يعرف كونه. الجريمة. يلا عليكم علماء ضلال علماء سوء. وهذا الذي حافظ الرسول عليه وإنما خاف على أمتي على أمتي مضمون. والسؤال هنا يزن عند الله جماعة من حج الشيطان. يقول بعض السلام من فسد من علمائنا فيه شبه من الأهل ومن فسد من عبادنا فيه شبه من الأهل. أكثر العالم فاسد الرسول رحم كذا وهو رحم كذا. أعوذ بالله دخل عليه الصلاة والسلام يزحف. جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأنه حين بدأ به مرضه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكأنه وقع في نفس عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أن الذي يتولى الإمامة بعد الرسول لا بد أن يبرأ. هذا الذي وقع في نفسها فأراد أن يدافع عن أبيها. قالت يا رسول الله إن أبا بكر الرجل الرقيق إذا تلا القرآن لا يتمالك من البكاء فلا أمرت عمر. قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. تكلمت مع حفصة بنت عمر وطلبت منها أن تعرض هذه الفكرة على الرسول. فقالت حفصة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق وإذا تلا القرآن لا يتمالك نفسه من البكاء فلو أمرت عمر. قال صلى الله عليه وسلم إن كن صواحب يوسف مروا أبا بكر رجل رقيق. فلم يزل يصلي بهن حتى مات صلى الله عليه وسلم ولم ينزل يصلي بهم حتى مات رضي الله عنه. ذات مرة حسم نفسه صلى الله عليه وسلم نشاطا فخرج من الحجرة مما يتعكز على شيء. والمسلمون صفوف خلف أبي بكر. وقيل إنه جلس عن يمينه جالس صلى الله عليه وسلم ما يصف. وأبو بكر قائم. فأبو بكر رضي الله عنه لما رأى الرسول جالس عن يمينه جعله إماما له. فالرسول يصلي وأبو بكر يبلغ اللي وراءه إذا كبر وإذا وأبو بكر والمسلمون واقفون والرسول صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في هذا إمام الحي يعني إمام الراتب إذا صلى بدأ الصلاة وهو قائم ثم اعتل شكى ثم جلس فالمأمومين وراءه يصلون قياما. أما إذا صلى من أول الصلاة جالسا فإنهم يصلون وراءه جلوسا. عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة ولم يخرج بعدها ما خرج بعدها. ذكر بعض العلماء ذكر في بعض الحديث أنه لما كان يوم الاثنين فجر يوم الاثنين كشف الستارة مجعول الستارة على بيت عائشة. بيت عائشة الصغير خوخة هي باب الصغير والباب الرسمي على الشارع. ووقف في الباب حتى الذي نظروا إليه كادوا أن يفتنوا كادوا يقطعون صلاته بفرحه صلى الله عليه وسلم. فتبسم صلى الله عليه وسلم لما رآهم يصلون خلف أبي بكر وأعجبهم صلى الله عليه وسلم صفوفهم ثم أرخى الستارة وعاد إلى فراشه ومات بهكذا. إنك ميت وإنهم ميتون. هذا مساكين الضعفاء من بكى السامعين والسودانيين وغيرهم والمصريين يويك مع الخوذة ويذكر الرسول الرسول محضره سبع عذره ومجهول شلون الشيطان يركب على سوق نيانا من السوق وكالك مرسل سنة الله يلي خلفه ثم أماته فأكبره ثم يبقى شامل حضر له السحادة سبع عذره فهم حد إليه من أفسه ثم أماته فأكبره ثم يبقى شامل إنك ميت وإنهم ميت وما جعلنا لبشر من قبلك القرد يا محمد أبا يمت أبا مرحبا كل رسول الله وما محمد إلا رسول قد حرف من قبله أبا إن مات أو قتل ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا ولا ينفع أكثر الخلق يعيب الشبان عليه وصاروا من دعاة الناس إلى جهنم يبنون المساجد ويزعمون ان هناك اولى يطوفون بهم ويطوفون هذا الشرك الاكبر الذي بعث صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه لما كان في هذا اليوم يوم الاثنين الذي وقف صلى الله في باب القبر او في باب الحجر الباب الصغير اوقع الى الباب الصغير يجعله في قفا المسجد سيعرف في قفا البيت على المسجد أمر صلى الله عليه وسلم كل خوخ هذا حد مسجد والله ما ينفعكم يا مستمعون إلا الإيمان بالله ولا ينجيكم من عذاب الله إلا الإيمان بالله واتباعه صلى الله عليه وسلم لا إفراط ولا تفريط وهو سبع سلام يرح نهر عين قبر يقع في النهي نقع في التحريف والله ما كان الصحابة يقرن أو نفع يدينا قدام القبر ربما سألنا الرسول فأصبحنا مشركين حتى الشفاعة ما يشفع إلا بعد أيد الله له فما اتخذوا من دون الله شفاعة قل يا محمد لهؤلاء أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة بجميع سبق لنا أن شفاعة المثبتة لا بد من شرطين كما نص الله على ذلك إذن الله للشافع ولبعض حتى محمد ما يشفع حتى يدن الله له ويرضى عن المشفع له وكم من ملك من السماوات كثير من الملائكة لا تغني شفاعة شيئا لا تنفع شفاعة إلا بالشرطين إلا بعد عيادة الله من يشاء ويرضى عن المشفع له نزل عليه ملك الموت قيل إن العباس دخل عليه قبل يوم ويومين أخبر الصحابة أن الرسول مفارق وأنه عرف بوجهه آثار الموت أخبر أنه مفارق عباس عمه عمه صلى الله عليه وسلم عباس هذا في صدق الإشارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف أهل بدر في يوم السابع عشر من رمضان يوم الفرقان يوم التقى الجمع أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة وقال لهم من رأى منكم العباس يعني مع كفار مكة فلا يقتل فإنه إنما أخرج مفرعا فكان من الأسرى الصحابة امتثلوا قوله صلى الله عليه وسلم ووقع في أيديهم وكادوا أن يقتلوه لكن امتثلوا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فأسروه شددوا عليه الأسرى يديه كان عليه الصلاة على فراشه فسمع العباس يمن من شدة الأسرى فقال لبعض الصحابة اذهب إلى العباس فارخي قيده فإنه ما جاء النوم وأنا أسمع عنه ذهب وأبقاه بالصغير حتى هبط عن الوليد. لما مر عليه عمه عباس بن ابن عبد الله وابا طالب ابن عبد الله هذا عمه شبيه دقيق وابي الدجالين ومخذفين يقولون عبد الله احياه الله وامن برسولنا اين عقولهم؟ وحرام على قرية يقول عز وجل أهلكنا أنهم لا يبدو كل واحد خرج يروح ما تتحدث أبنى محمد عبد الله والد الرسول ما تكافر رغما على المخالفين وأبا طالب ما تكافر وعبد المطلب ما تكافر جاء الحديث في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا رسول أين أنت؟ قال أبوك ابن أخي. الرسول تأفى الرجل تأثر وبكى وقفت لما قفى ناداه صلى الله عليه وسلم فقال أبي وأبوك ابن أخي تسلية له. هذا حديث صحيح مسلم وهو لا يقول الدجالين المخالفين يقول بعثه الله وآمن به. يعني عقول عقول كيف لعب الشيطان بها؟ وهذا ما خاف الرسول علينا وإنما خاف على أمتي على أئمة المرسلين. فأبوهما تكافرا وعمهما تكافرا وجدهما تكافرا. شيخ أمه صلى الله عليه وسلم أمه ماتت زمن الفتح مرة ما سمعت ورأيت ملاته والعجلة ومناته يعبد على المدينة. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أو يستأذن بأمه فلم يأذن له ما أذن له سبحانه وتعالى لأن ما فت فترة ما في الجاهلية. وهل الذي ما تفت فترة العلماء كلام فيهم أصح ما قيل فيهم أنه إذا كان يوم القيامة أن الله يبعث إليهم لسانا من نار ويقال لهم ادخلوا من دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى هل ولا أبى. ارجعوا الى تفسير الامام ابن كثير سلفي سلفي وشيخ شيخ الاسلام ابن تيميه ومن علماء القرن الثاني السابع والثامن الامام ابن كثير رضي الله عنه سلفي العقيده وشيخه كيف لا يكون سلفي العقيده وشيخه شيخ الاسلام ابن تيميه حفظه الله ورحمه. كذلك تفسير الشوكاني رحمه الله كل هؤلاء علماء سلفيون. فسبق لنا أن كل واحد يفسر القرآن ويؤول أنه ليس من هذا كل واحد يؤول صلاة الله ليس من هذا شاءنا. قد وضح الشيخ عبد الباز رحمه الله عليه في كتيب رد فيه على الصابون واضح أن الإشارة ليس من هذا وكل واحد يؤول صلاة من صلاة الله ليس من أصل. لكن قال العلماء الشعر أقرب ما يكون لأهل السنة لكن ليس من أصل. كل واحد يؤول صلاة الله أو يؤول المجيء فهذا ليس من أصل. فما جاءت الحديث عن صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء كلها حقيقة لا نؤول يسعون ما وسع الصحابة إن كنا مؤمنين وإن كنا مخبثين أو لا طريق جهنم واسع. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فيقول هل من سائل فأعطيه رسولا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من سائل فأعطيه رسولا هل من مستغفر من ذنوب إنسانه فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه إذا يتاب. في هذا الحديث الصحيح أثبت نزول الله عز وجل وأثبت كلامه. وبشيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحه إمام أهل السنة في القرن السابع وآخر السادس، له كتاب يجي مثلا 100 ورقة يسمى العرشية، هل يخلو العرش منه عند نزول أو ما يخلو؟ قال الصحيح أنه لا يخلو. فنؤمن إذا كان صدرنا شرحه الله للإسلام، فنؤمن إذا كان فيه أشياء فالنار قدامه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم ووليهم من كانوا. في هذا اليوم، في اليوم الثاني عشر مضى بهذا على الصحيح، يوم الاثنين قبض صلى الله عليه وسلم ضحى، وسبق الإشارة ما اعتراه من شدة النزع أنه على فراشه وأنه يغطي وجهه بالخميصة وتارة نفسه، وأن عنده قدح وليده ويمسح جبينه ووجهه ويقول إن الموت لسكرات، اللهم أعني على السكرات. الناس اليوم أكثرهم ضائعين، لا في عباداتهم ولا في معاملاتهم ولا في حياتهم ولا في دينهم الذي يدين الله به، أكثرهم ضائعين. وهذا موعد الرحمن وصدق المنصر. وهذا الحديث الصحيح، الحديث أول حديث طبع الغرباء أولا بدى الدين غريبا في رحمه ومعهم إصلاح السفر. في هذا الحديث أن الرسول أبده بصره جعل ينظر إلى عبد الرحمن، قالت عائشة رضي الله عنها أنا أتريده الله قال عبد الرحمن يقول رضي الله عنه فقضمته فقدر أسنان هذا ثم نقضته من جديد، قلت رضي الله عنه وسكت فيه ثم رفع كان آخر ما داخل يجيب عنه وكان يحبها صلى الله عليه وسلم. جاء رجل قال يا رسول الله أي الناس يحب إليك؟ قال حسن. إذا من الرجال قال عمر. قيل إنه إن جبريل قال له هذه الزوجة في الدنيا فتح الله الشيخ فتح الله الله في الله يوم عداء الله وعداء الله الذين يسمونه ساكة تقول عائشة ساكة سواكة ما رأيت ساكة فيها، ثم رفع السماء إلى السماء قال الله يا هذا الحديث عن ذلك أنه ما من نبي يقبض إلا يخير، تخير فخير فخير وغسل بالحجرة وكفن بالحجرة ولم يخرج إليه وصل عليه بالحجرة وحفر له تحت سريره سبع أدرى ولم يعمه صلاة معه ولم يعم الناس عليه، فكان كل واحد أو جماعة يأتون يصلون على الأخرى الرجال ثم النساء ثم الصبيان بقي ثلاثة فهذه سنته. لا خير إلا دخل ولا شر إلا حدثنا. يقول صلى الله عليه وسلم تركت مع الحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الجنة وصفر وبعد الجنة. لذلك لما جاء رجل قال ما شاء الله أضبع قال أجعلنا من الليلة وما شاء الله. والمسلم أنجب ابن عبد الله ولمسلم يعني ولإمام مسلم صحيح عن جندب بن عبد الله البجري صحابي جليل. نعم قال سمعت رب سمعت بس قال سمعت سمع جندب بن عبد الله البجري سمعه بإذنيه قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام أو خمسة أيام ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن منك جلته صلى الله عليه وسلم لربه الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا من آدم إلى محمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبتت خلته نبتت خلته في القرآن العظيم خلة محمد صلى الله عليه وسلم نبتت إلى حديث يقول عز وجل في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله وذكر هذا الحديث هذا بغيره إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم فالخلة صلة من صلة الله ويعلم صلة من صلة الله وهي أعلى من الحديث الشاهد من الحديث ألا وإن هذا الشاهد باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف يدعو القبر شرك على شرك وبدعة وشرك. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد هذا جندب سمع الرسول قبل أن يموت بحق ويقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أنه هو النصارى ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائهم إني أنا فقد نهى عنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حذر أمته وما يبنوا عن سيد عرب ثم إنه لعن وهو في سياق الموت لعن وهو في سياق الموت في حديث الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى في رواية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم فالصلاة عندها من ذلك الصلاة عندها عند القبور من ذلك الذي يصل عند القبر لعنه الله وإن لم يبنى لأنه وسيلة للشرك وإن لم يبنى مسجد وإن لم يبنى مسجد يعني إذا كان يصلى فيه وإن لم يبنى مسجد عند القبر. نعم وهو معنى قولها خشى أن يتخذ مسجد ومعنى قولها وقول عائشة غير أنه خشي أن يتخذ مسجد خشي مدري من جمع الصحابة أو خشي هو فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا لأنه دفن في من مواضع سبعين سنة أو 78 سنة وبين الزوجات خارج وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد وجد أخذ مسجدا فالكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا لقوله جعلت لي الأرض مسجدا قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة ولأحمد إن من شراء الناس متى ولد 24 القرون الغفر عاش في القرون الغفر الذي قام رسول فيه خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم زمان التابعين ولد لو في 104 ولا 105 الإمام مالي 179 179 هذا موت ولا هذا 80 كان عمره 7 ولا 8 الإمام أبي حنيفة اسمه الإمام لا خلاف بين العلماء ولا بين أهل التواريخ ولا بين أهل السياق أنه عجمي وهل مستغرق لأحد من السعادة قوله الإمام مالك وقبلت غفر مما إنك أبسنى العلم وعليك أنك أبسنى الله رحيم.